بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبي. كنا في الحلقة السابقة تناولنا باب اللامات وعلاقة هذا الباب بمد البدل، وقلت أن لورش عن نافع تغليظ اللام بشروط، وقلت أيضا أن اختار الإمام الضباع لحرف اللام التغليظ رحمه الله تعالى، واختار لحروف الاستعلاء السبعة لفظ التفخيم. وعلى هذا قلت أن اللام تغلظ عند ورش أولا لها شروط، أن تكون اللام مفتوحة، يبقى ده شرط خاص باللام. الشرط الثاني خاص بالحروف التي تأتي قبل اللام، فالحروف اللي تأتي قبل اللام ثلاثة أحرف، الطاء والظاء أختها الظاء والصاد، لها شروط. قال لك يا مفتوحة زي اللام يا ساكن. الشاهد حتى لا أطيل عليكم في الشرح، اتفقنا أنه إذا اجتمع مع اللام المغلظة، كان موضوع الحلقة اللي فاتت، إن لو اجتمع مع اللام المغلظة ألف أو اللي بنسميها ذوات الياء فيها فتح وتقليل، فكان لها فائدة تكلمت عنها في الحلقة السابقة، إن ما ينفعش أبدا وأنا بغلظ اللام أقلل، لا، هتغلظ اللام يبقى تفتح الألف. طب لو أنت عايز تقلل الألف يبقى أنت لازم ترقق اللام. وديت مثال على كلمة مصلى في سورة البقرة، وإحنا بنفتح الألف بنغلظ اللام مصلى، وإنت بتقلل الألف هترقق اللام مصلي. شوف لما رققت الألف قللت الألف رققت اللام مصلي، ولما فتحنا الألف غلظنا اللام مصلى. طب ملاحظين إيه اللي أنا قلته في الحلقة اللي فاتت؟ قلت إني مش ممكن يجتمع التقليل، تقليل الألف مع تغليظ اللام، يعني ما ينفعش أقول مصل وأحاول أقلل الألف، مش هتركب، ما تركبش خلاص. وقلت في الحلقة اللي فاتت كمان إن هذه الألفاظ ترتبط بمد البدل. يعني إيه ترتبط؟ كلام عادي جدا، لو أنت بتقرب قصر البدل ألفاظ زي ديت هتجبرك، لأن إحنا اتفقنا إن العمدة في رواية ورش على مد البدل. فالبدل بيقول لي لو انت قرأتني حركتين يبقى الالفاظ دي اولا هتفتح الالف، هتفتح ذات الياء، لان القسم ما ينفعش معاه الا الفتح، صح ولا لا؟ فيترتب على هذا الفتح تغليظ اللام. طب ولو انت وسطت البدل هتقلل، فيترتب على التقليل ترقيق اللام. طب ولو انت اشبعت البدل، كنت بقول مثال مهم جدا او جمله مهمه بقول عليها انها نصيب الاسد، اشباع البدل ده نصيب الاسد، يعني هياخد كل حاجة، هياخد الفتح على التغليظ وهياخد التقليل على الترقيق. وحصرنا الكلام ونحن في غنى عن الإسهاب فيه أو تكراره حتى لا تمل. النهاردة تتم لباب اللامات، تتم لباب اللامات. لسه اللامات معنا يا شيخ ولسه مربوطة بالبدلات. النهاردة التتمة لو حصل ان عندنا لام مفتوحة بالفعل وقبلها حرف من التلاتة، يا صاد يا طاء يا ظاء، بس بينهم ألف، بس بينهم ألف، لا تاني لو جالنا لام مفتوحة وقبلها حرف من التلاتة يا طاء يا ظاء يا صاد، زي ما انت قايل من شوية شروط التغليظ، بس الغريبة بقى ان الحروف التلاتة دول مش قبل اللام على طول، ده بينهم ألف زي في صالة. شوف الصاد اللام بينهم الألف، في صالة الألف هنا بين الصاد واللام، صح ولا لأ؟ طيب هنا الحكم ايه؟ قال لك الحكم يتغلظ اللام يترقق اللام. تاني، ده انت كنت اللي شرحت قلنا انك بتتكلم على لما مفتوحة قبلها حروف من التلاتة تغلظ، لا المرة دي عشان في بينهم وقع بينهم ألف، فالألف اللي بينهم دي جعلتني يغلظ يرقق، يقول في صالة يا في صالة، يقول طالة يا طالة، يقول يا الصالحة يا الصالحة. طب اللي أنا نطقته ده ما يخليكوش تستنتجوا حاجة؟ يخليكوا تستنتجوا إن اللام لما تتفتح وقبلها حرف بينه ألف، حرف تتغلظ اللام عشانه بس بينهم ألف، الكلام ده ما جاش مع التلاتة، الكلام ده جه مع الصاد وجه مع الطاء، جه مع الصاد، جه مع الصاد في موضعين، في صالة في البقرة ويصالحة في سورة النساء. خلاص. والطاء ما جاش إلا في كلمة طالة، بس طالة جت بقى بثلاث تصاريف في القرآن، أفطالة أو فطالة أو طالة. طب السؤال يا شيخ دلوقتي، لو أنت هتربطها بالبدلات، الكلام اللي أنت قلته ده يرتبط بالبدل؟ يرتبط بالبدل. ما أنا بقوله ليه؟ لأن إحنا كل موضوعنا في الجداول دي فكرتها البدلات. الكلام ده مرتبط لك، لازم ترقق اللام. طب ولو أنت وسطت البدل، لازم ترقق اللام. طب ولو أنت وسطت البدل، لا تعمل الاتنين، تغلظ وترقق. طب ولو أشبعت البدل برضو تعمل الاتنين، تغلظ وترقق. هو ده ملخص اللي أنا عايز أقوله بدون إطالة، عشان إن شاء الله أبدأ التلاوة برواية ورش وتلقى تصرف. بس نشاهد مع بعضنا، نشوف دلوقتي على الشاشة مع بعضنا الكلام اللي أنا قايله. بقول إذا جاءت الألف المادية، الكلام اللي أنا لسه قايله، إذا جاءت الألف المادية فاصل بين اللام المفتوحة وحروف التغليظ الثلاثة الطاء والظاء والصاد، إيه اللي هيحصل في اللام؟ يتغلظ يترقق. يبقى اللام دي مفتوحة وقبلها حرف من التلاتة طاء ظاء صاد ووقع بينهم ألف فاصل، يبقى يتغلظ في صالة يترقق في صالة. وديت مثال عليها بتاع سورة البقرة في كلمة في صالة في الآية 233. بس بقول ملحوظة مهمة قوي، الملحوظة دي إحصائياتنا اللي احنا بنقدمها لكم في البرنامج، الهدايا اللي بقدمها لكم. جاءت الألف المادية، جاءت الألف المادية فاصل بين اللام المفتوحة وحرف الصاد في كلمتين في المصحف، في لفظين لا ثالث لهما، وهما اللفظ الأول في صالة في سورة البقرة الآية 233، واللفظ الثاني الصالحة في سورة النساء الآية 128. الكلام ده بديه لإخواني اللي بيعلموا قراءات، الجماعة معلم القراءات، عشان عايزين نتميز كده وننفرد بالإحصائيات. يبقى بقول إن اللام المفتوحة اللي قبلها صاد مفتوحة وقع بينهم ألف جف كلمتين في المصحف، ما تكرروش، في صالة في البقرة في 233 تحديدا الآية 233، واللفظ الثاني الصالحة في سورة النساء الآية 128. تعالوا نشوف اللوحة الثانية بتأكد لنا على إحصائية أخرى هامة. نشوفها مع بعض. طيب بتقول ان الالف المادية، الالف المادية كانت برضو فاصل بين اللام المفتوحة والطاء، والطاء بس في لفظ واحد وهو طالا او طالا عشان غلظ ورقق. بس الكلام ده اتكرر في ثلاث مواضع في المصحف، في ثلاثة مواضع على الترتيب التالي. ايه هما الثلاث مواضع دول؟ ناخدهم بترتيب المصحف. الموضع الاول لما تحط عليه همزة وفاء يبقى ايه؟ أفطالا او أفطالا، يتغلظ يترقق في سورة طه في الآية 86. اللفظة الموضع، مش هقول بقى اللفظ الثاني لأن هو اتكرر، قول الموضع الثاني عشان نتكلم صح. الموضع الثاني طالا أو طالا في سورة الأنبياء الآية 44. أنا أقول بالراحة عشان لو بتكتبوا وراي. الموضع الثالث اتحط قبل منه فاء بس من غير همزة، فطالا أو فطالا في سورة الحديد الآية 16. يبقى التلاتة كلهم تحت طائلة كلمة طالة، بس في طاها جت قبلها همزة وفاء أفطالة في طاها 86، التانية من غير همزة وفاء طالة في الأنبياء 44، التالت في سورة الحديد الآية 16 اللي قبل منها فاء فقط فطالة. طب وبقول تحريرات، ارتبطت الألفاظ السابقة بمد البدل، فللقارئ عند التطبيق اتباع الآتي. تعالوا نشوف بقى اللوحة اللي جاية دي مع بعضنا، هي اللي هتقول لنا نعمل ايه واحنا بنثلث البدل. طبعا انا حطيت الالفاظ في صالة في خانة لوحدها. لو احنا بنقصر البدل، انا لسه قايل ان البدل لما اقصره يخليني اعمل ايه؟ ارقق بس. طب لو انت بتوسط البدل ليك الوجهين، يترقق يتغلظ. طب لو انت اشبعت البدل يترقق يتغلظ برضو، يعني التوسط زي الإشباع ترقيق وتغليظ، لكن القصر هو اللي يلزمك بالترقيق بس. يا الصالحة نفسها نفس القضية، في القصر ترقق، في التوسط والإشباع تجيب الوجهين ترقيق وتغليظ. طب وكلمة طالة في الثلاث مواضع بتاعتها نفس القضية برضو، ما تغيرش الكلام، مع قصر البدل ترقق، مع توسط وإشباع البدلات يترقق يتغلظ. ده النهاردة اللي كان معايا في حلقة النهاردة من كلام قلناه على ارتباط اللامات بثلاثة البدل، بثلاثة البدل. تعالوا مع بعضنا بقى كده مع بعض نشوف التلاوة بتاعت النهاردة، نشوف التلاوة. بس قبل ما أدي التلاوة بتاعت النهاردة، عندي ثلاث كلمات فرشية في رواية ورش. عندنا فرش لورش للإمام ورش أو لرواية ورش عن الإمام نافع. الأول في الآية 111 اللي أنا هأديها، قال إيه؟ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. لا ما قالش قبلا، ما ضمش القاف ولا الباء. وما العمل إيه يا شيخ؟ ده كسر القاف وفتح الباء، قبلا. كل شيء قبلا. طيب ايه تاني عايز تقوله؟ عايز اقول ان عندي في الآية 114، الآية 114 قول الله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك. لم يقل ورش منزل، انما قرأ بتخفيف النون. عارفين يعني ايه تخفيف النون؟ لما تبقى نون مفتوحة يخففها ازاي؟ ما هي مفتوحة، يخففها يعني يسكنها. طب لما يسكن النون هيخفف ازاي؟ هيخفف حرف ازاي؟ بدل ما يبقى مشدد يبقى مخفف، يبقى هيعمل اخفاء. ما هو طالما بقت نون ساكنة وراها زاي من حروف الاخفاء، منزل من ربك. طيب الآية 115 وتمت كلمة، كلمة ها هنا قرأت بالتوحيد، إنما قرأها ورش على الجمع، وتمت كلمات ربك، وتمت كلمات ربك. خلاص كده آدي الثلاث كلمات الفرشية لورش. في حاجة عايز أضيفها كمان لو سمحت قبل ما أنسى، عشان لما بأدي بتلقى الاتصالات ما بلحقش أوجه الفنيات اللي في الصف. عندنا في الآية 111 حاجة مهمة، عندنا كلمة الموتى فيها فتح وتقليب، وعندنا كلمة شيء لين مهموز 4 و6. هل اللين المهموز من واقع بقى الحلقات الطويلة العريضة اللي خدناها فرش، إن لما يقابلنا لفظ فيه فتح وتقليب مع لين مهموز 4 و6، هل أنا منعت حاجة؟ هل الكلام ده مقيد ولا مطلق؟ لا مطلق. ليه؟ لأن لما تفتح الموتى تاخد في شيء 4 و6، ولما ترجع تاني تجيب التقليل هنعمله 4 و6، يبقى أنا ما منعتش حاجة، يبقى مطلق ولا مقيد؟ مطلق. ولذلك أدائها لما هاجي أديها هتلاقوني فتحت ورحت على شيء جبتها 4 و6، وارجع تاني أروح على الموتى بالتقليل واجيبها 4 و6. حتى لا أنسى الآية 113 ولتصغى فيها فتح وتقليل، بعد كده ولتصغى أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة فيها بدل 2 4 6. طب مع ذات الياء ده هنا مقيد، لما نفتح ولتصغى هروح على البدل بالآخرة 2 و6 العكس، لأن المرة دي البدل مش الأول، ده حصل العكس، ده ذات الياء الأول، فافتحها وبعد كده أجيب أروح على البدل أجيبه 2 و6 وارجع أقلل ولتصغى واروح على البدل أجيبه كام؟ 4 و6. أفغير أقل أرقق الراء، هرقق الراء. مفصلا لا أنسى تغليف الإيه؟ اللام. ماشي الكلام؟ أبدأ التلاوة؟ طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة

إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. بارك الله فيك يا أخت نعيمة، أحسنت إنك جمعت ما بين الموتى ولفظ شيء. معنا الحاجة زينب. السلام عليكم يا حاجة زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة زينب. والله يا شيخ محمد حضرتك بتشرح شرح جميل جدا، الله يبارك فيك. العيب مش عليك، علينا احنا والله، او علي انا بالذات. ربنا يخليك يا حاجة زينب. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا. الله يكرمك يا حاجة زينب. يلا نبدأ. هنقرأ بوجه ايه يا حاجة زينب؟ التوسط. توسط. هتبدأ من اول وليد. طب لما نقرأ بالتوسط، ولتصغى ولتصغى غي. تمام يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله. لا، أول حاجة هي صحيح إحنا هنرقق الراء، صحيح يا حاجة زينب، والكلام بقى للكل وهو سامعني. أيوه. أنا هرقق الراء بس زي ما هي تشكيلها إيه؟ مفتوح. مفتوح. يبقى برضه تحتفظ لام لفظ الجلالة بتفخمها. مفخمة. بس هتيجي ازاي؟ ربنا يستر بقى. على مهل. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ها. أيوة كده، عديها تاني. وهو الذي أنزل. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. مفصلا. مفصلا. لا الله. مفصلا. أيوة كده. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. بارك الله فيك يا حاجة زينب، أحسنتي. معنا الحاجة صباح. السلام عليكم يا حاجة صباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة صباح. كل عام وحضرتك بخير يا شيخ محمد. وحضرتك بخير يا حاجة صباح. أقرأ من فين حضرتك؟ اقرأي بقى من أول. وتمت كلمات ربك. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بس عايز أرقق اللام. يضلوك. حاضر. يضلوك عن سبيل الله. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. بارك الله فيك يا حاجة صباح، أحسنت. معنا الحاجة صبرة. السلام عليكم يا حاجة صبرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد بارك الله يكرمك بحرف ان شاء الله. اتفضل على مه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه. طيب اكسري الهاء يا حاجه صبرا. اليهم السمع والله حرف الهاء اكسري. اليهم اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. لا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. قبلا ضم القف والباء. قبلا. ايوه كده. قبلا ما قبلا ما. لا انا حاسس يا حاجه صبرا. نعم. انا مستشعر ان حضرتك وانت بتقراي مشدوده صح؟ معلش انا عندي ظروف يعني مرتبطة. لا ما تتشديش، القران ينزل على القلب السكينه. معلش. قبلا ما كانوا ليؤمنوا. بالراحه كده. معلش انا زوجي ميت بقاله 10 ايام فيعني معلش. اسال الله العظيم رب العرش ان يرحمه برحمته. الله يكرمك يا رب. عليه كل شيء. لا مش كل، كل ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. لا انا عايزك تخلي بالك من حاجه. نعم. عايزك بقى تعتني معايا في الحلقات ان شاء الله وانت بتقري عليا، حتى لو هتقري بحفص تعتني معايا بالتشكيل معايا حاجه صبره. حاضر. بارك الله فيك واحسن الله اليك. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. طيب معنا اخونا الطيب من تونس. السلام عليكم يا طيب. نعم سيدي كريم سيدي حسن الله يجزيك خير سيدي الشيخ الله يكرمك ان شاء الله. الله يكرمك. اطلت في الشرح المره دي؟ لا طيب اليوم طيب طيب طيب جميل جميل. طيب يا طيب. الله يبارك فيك. طيب يا طيب يلا. لا طيب الله يطيب انفاسك ان شاء الله. الله الله لكم طريقا الى الجنه ان شاء الله سيدي الكريم. اللهم امين. اللهم انتم واننا قائمين على قناه الرحمه. الله يجزيكم خير كل المخين على الهواتف والمقيم والمخرجين، جزاكم الله كل خير ان شاء الله. خيرا جزاك يا حبيبي. نبدا من اول خير. الصفحه ان شاء الله. ولو اننا من اول ان شاء الله. ان شاء الله سيدي الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. ها ليؤمنوا ولا ليؤمنوا؟ استغفر الله يا ريقات قالون. نعم نعم سيدي. انت الاصل عندك يا طيب تقرا بقالون؟ لا لا ورش ورش سيدي ورش. نعم لا ورش. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. بارك الله فيك أخي الطيب. أحسنت أخي الكريم. المحراب مرققة ومطولة. المحراب نعم الراء، الراء تقرأ المحراب ولا المحراب؟ لا حبيبي في المحراب. المحرابة؟ أي نعم. آه. لأنها مسبوقة الحاء هنا الساكن دوت لا يمنع الترقيق. معي؟ آه طيب. بارك الله فيك. زي الله يجزيك. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم يا أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان وشيخنا الجليل. بارك الله فيك. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيك. الله يكرمك. أبدأ إن شاء الله. يلا. أفغيره؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من رب بك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطعك أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. عايز بقى من حضرتك يا أم أحمد. حاضر. أرقق الراء بالضبط. حاضر. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. بارك الله فيك يا حاجة. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. السلام عليكم. طيب معنا أخونا مصطفى من المغرب. السلام عليكم يا مصطفى. السلام عليكم يا مصطفى. وعليكم السلام وبركاته. تفضل يا مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله. أسمعك يا مصطفى اقرأ. تفضل من أول صفحة. تفضل يا حبيبي تفضل بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فذلك لكل نبي إن عدوا شياطين الإنس والجن. الصوت بيقطع يا مصطفى. طيب يا ريت يعودنا الاتصال مرة أخرى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم يا متولي. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك يا متولي. عامل ايه؟ والله في اشتياق اليكم والله. الله يكرمك يا متولي ونحن كذلك. ربنا يكرمك. نقرا من اين؟ ابدا يا حبيبي من اول الصفحه. ولو اننا. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا أنكت وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يا متولي نعم اسمعني خليك معايا أتفضل شياطين الإنس لا تنسى النقل معذرة معذرة يلا حاضر يعني يلا وكذلك جعلنا حظ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون بارك الله فيك يا متولي جزاكم الله خيرا خيرا جزاك يا حبيبي معنا الحاجة فاطمة السلام عليكم يا حاجة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حياك الملك بارك الله فيك يا حاجة فاطمة نتمنى يكون ليك كتب في المكاتب يعني إن شاء الله بإذن يكون الله يكون فيها الشرح دوا حاضر يا حاجة فاطمة حاضر. إن شاء الله أبدأ أفغيره نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا بالضبط كده والذين حضرتك بتقول حاجة؟ لا أنا كنت بستمع بس لكلمة مفصلة فحضرتك لما جيتي ترققيها زبطتيها بعد كده غلفتيها نعم والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله من يضل نعم الياء مفتوحة يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات كنتم بآياته مؤمنين. بارك الله فيك يا حاجة فاطمة. الله يبارك فيك. الله يكرمك. معنا الأخت دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دعاء؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا دعاء. يلا هتقرأي ايه يا دعاء؟ ان شاء الله اقرأ سورة سبأ. سبأ؟ بس برواية حفص. طيب اقرأي سورة سبأ برواية حفص من اولها يا دعاء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. بس خلي بالك يا دعاء انت بتقري كويس. خلي بالك ان السماء تتمد ولا لأ؟ يبقى وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يلا. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. حفظ قد إيه من القرآن يا دعاء؟ أنا سألت في السبق. طب قولي لي مش حفظ إلا سبق؟ لا حفظ الثمان أجزاء. الثلاث أجزاء الأواخر؟ لا الثمانية. الثمانية حفظ ثمانية أجزاء. ما تقوليش بصي اللي بيحفظوا قرآن يتكلموا لغة عربية يتكلموا ايه؟ لغة عربية. يبقى يقول 8 اجزاء ولا 8 اجزاء؟ 8 اجزاء. ايوه كده. بارك الله فيك يا دعاء. بارك الله فيك. مي بعدية. طيب هاتي مي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مي. هتقرأي ايه يا مي؟ نعم. هتقرأي سورة ايه؟ سورة المنافقون. طيب اقرأي المنافقون. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ها؟ طيب معنا أخونا محمد. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي محمد؟ الحمد لله بخير. يلا نبدأ القراءة يا حبيبي. نعم من البداية إن شاء الله. تفضل أخي الكريم. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثر أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. بارك الله فيك أخي محمد، أحسنت. إخواننا كانوا بيقولوا هذا كان آخر اتصال. سبحان ربي، يعني أوقات الخير دائما تنقضي سريعا، يعني الوقت انقضى ومر مر السحاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إن شاء الله الحلقة القادمة في جزئية خاصة بباب اللامات، يعني مش تاخد معايا دقائق معدودات في تتمة باب اللامات وارتباطها بالبدلات. ثم الحلقة التي تليها إن قدر لي البقاء واللقاء نختتم بباب الراءات. طبعا مش هتكلم على باب الراءات كله، ولكن ما يتعلق بالبدلات. يبقى كده معنا حلقتين في تتمة الجداول، وبفضل الله تتم كل جداول رواية ورش عن الإمام نافع، كل ما يراعى بقصر البدل، كل ما يراعى بتوسط البدل، كل ما يراعى بإشباع البدل، وتتم هذه الأوجه بفضل ربي تبارك وتعالى. وأيضا هنستكمل بآية سورة الأنعام من الآية 119 إلى الآية 124 في الحلقة القادمة، وبرضو فيها شغل. الصفحة اللي جاية فيها شغل برواية ورش عن الإمام نافع المدني. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. ولا تنسوا بعد انقضاء الحلقة إن شاء الله في منتهى الحلقة في تلاوة الشيخ الحصري، ما تنسوش تستمعوا للتلاوة، تسمعوا لنطق ومخارج الحروف لأنه بيقرأ بتوسط البدل، فننصت إن شاء الله للتلاوة. جزاكم الله خيرا، لحلقة جديدة ألقاكم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم